صباحك يا كبلي، صباحك ورد وفل وياسمين، كل اللي غليني نسمع فينا تو على 100.9 FM. مشوارنا يبدا معكم في صباحك يا كبلي من تو حتى ال 11. بشكون معكم فاطمه جهدي من الميكرو، زميلي برهان بن عبد الله من وراء الاجهزه الالكترونيه. شو نهاركم اسعد ايام؟ نهار اثنين تعداناه، نهار ثلاثه اكيد تا يتعدى في ساعه. تحيه لكل من توصله موجه 100.9 FM، الماشي يخدم، اللي في الدار، سواق تاكسي على على ذكر تاكسي 37 اللي يسمع فينا بانتباه وبتركيز، نحيوه كل التاكسيات وكل سواق اي نوع من السيارات وين ماشي، ان شاء الله ربي يسهله. كما قلت لكم مشوارنا متواصل معكم ل 11، عندنا برشا فقرات تم بعد نعرفوهم، ولكن اكيد لازم تشاركونا فيهم اما على رقم الهاتف نتاعنا والا بكومنتار على صفحتنا على الفيسبوك راديو نبزاو. شو نهاركم اسعد الايام، خاطر نحبوكم. باش نسمعكم صوت مجدي مهندس حبيبي، صباح الخير، صباحك ورد في اللولوز، صباحك ورد في اللولوز يا عمر، صباح النور، يلا اصحى غنك فيروز حبيبي، صباح الخير، صباحك ورد في اللولوز يا عمر، صباح النور، يلا اصحى غنك فيروز، الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، الشمس تشرق عالدنيا مو شمس وحدة شمسين، حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي، صباح الخير، حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي، صباح الخير. حاجة وصل صوتك. صباحنا مازال كيبدي معاكم في صباحك يا قبلي، اكيد باش نكمل معاكم حتى ليل 11. مازلت نستنى في الديديكات نتاعكم على صفحتنا على الفيسبوك راني نزهو، ولا تتصلوا بينا على 75 493 859. وقيت باش نعرفوا احوال طقس اليوم. اليوم ان شاء الله 3/18/2018 طقسنا في قبلي الحراره درجات الحراره كانت 3 درجات مئويه الصباح، باش نوصلوا حتى 19 درجه مئويه. ريحة سرعتها 20 كيلومتر في الساعة واتجاه جنوبية غربي. طقس صافي ولكن بعض الأحيان فما احتمال لظهور غيوم لكن من غير أمطار. بالنسبة للطقس عموما بجمهورية تونسية لليوم فما سحب عابر بأغلب الجهات محلية وكثيفة في الشمال، الريح من القطاع الشمالي قوية من 40 حتى 60 كيلومتر في الساعة بعد الصباح ومعتدلة من 20 حتى 30 كيلومتر في الساعة وسط البلاد. الحرارة القصوى تتراوح بين 12-16 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 16 درجة و 20 درجة ببقية المناطق. بالنسبة لليوم 13 ديسمبر 2018 موافق ل 11 ربيع الثاني 1440 هجري، إن شاء الله الصبح كان 5:53 دقيقة، الظهر بإذن الله باش يكون نص نهار و23 دقيقة، العصر إن شاء الله باش يكون 2:47 دقيقة، المغرب زادة باش يكون 5:08 دقائق، العشية بإذن الله باش يكون 6:39 دقيقة. ربي يتقبل صلاتكم الناس الكل وإن شاء الله ربي يعينكم. زدت نستنى في ديديكاس متاعكم. أنغام باش تغنينا يا طيب من بعد نرجع. يا أعز وأغلى وأطيب قلب فسر للعالم معنى الحب انشوروا قالوا عليك طيب خليك هنا من قلبي وغرايب. يا أعز وأغلى وأطيب قلب فسر للعالم معنى الحب انشوروا قالوا عليك طيب خليك هنا من صوت نفسه والعالي حضنتي. انا بحبه والله والله حبه بشال عليه الله محلى لي زين وهتصلى انا المعتاد يا بابا ويا بابا بابا ويا بابا انت سيد وانا شبلي وحامي يسر علينا حنا وحنا صباحك يا جبلي. نعود ونجد صباحنا لكل من التحق بنا على موجة 100.9 FM. مشوارنا مازال متواصل معكم في صباحك يا جبلي. نحبكم حتى انتم تصبحوا علينا كيما زهرة الجنوب اللي تصبح علينا بالورد وانت في الأنفال يا زهرة. اسم على مسمى لهدي سالم صبح علينا بالورد لأهل الورد الشوق لأهل الذوق وصباح الهنا لأحبتي أنا حلوة تحية. صباح النور أختي فاطمة غياب برهان كافة المستمعين اللي عاملين في الإذاعة وانت بالأنفال نهارك أسعد الأيام. زهرة كالعادة تصبح علينا بالورد وزهراتنا في نفزوة محلاهم ومحلى صباحهم. انت مزادة مزلنا نسانا في الديديكاس نتاعكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزوة كيما تنجموا تطلبوا زامي دي برهان على 75 493 859. اليوم إن شاء الله بشكون عنا متابعات لليوم الثاني من تظاهرة جبلية وصدر اللي كان أشرف عليها وزير تجارة عمرو الباهي أمس. وكنا انقلنا بعض أجواءها وسمعنا في الأخبار أكيد تصريح الوزير بعد زيارته البرجة فضاءات تجارية في جبلية. إن شاء الله اليوم نحاول مع زميلنا زهير نعمل نطلع على سوق الخضرة عندنا برشا مشينيش نشوفوا شنو الاسعار وكيف يشوفها المواطن. زاد زميلنا هادي بوصفة ان شاء الله يحاول ينقل لنا حتى هو تظاهرة قبلية وصدر. عندنا ضيف نعرفوا في قبلية وصدر فما برشا ضيوف حاضرين منهم ضيوف من شقيقة الجزائر تم بعد نتعرف على ضيف معنا بعد باش يجينا عمي هادي بن رجب في هاتش عندك عن الفوار. هذايا كله ما ننسوش انتم تسوقوا ديما معنا سواء كان بالتليفونات نتاعكم والا بتعليقاتكم ولا بمشاركتكم لحواراتنا على 75 400 93 850. بقيت نغم على البيت باش نخرج مع عبد الحليم حافظ موعد معك بالعزيز يا قلبي موعود معايا بالعذاب موعود يا قلبي موعود ودايما بالجراح موعود موعود معايا بالعذاب موعود يا قلبي موعود ودايما بالجراح موعود يا قلبي ولا بتهدى ولا بترتاح في يوم يا قلبي يا قلبي ولا بتهدى ولا بترتاح في يوم يا قلبي يا قلبي موعود موعود ترتاح في يوم يا قلبي يا قلبي ولا بتندى ولا بترتاح في يوم يا قلبي يا قلبي وعمرك عمرك ما شفت مع كل مرة ترجع المشوار بجرح وعمرك

ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. يا الزرع البزر نجوش ازرع علينا حنا حنا حنا ليلتي لا لا لا لا ما تكمل ليلتي وحضنتي الا الا الا اخذ حضنتي. مواصلين احنا في استقبال الجديد كاسيت متاعكم سواء كان على 75 493 853 ولا على صفحتنا على الفيسبوك رجني بزاو. اذكر التحيات تحية للقاسم بن عبد القادر وزوجته فاطمة ان شاء الله ربي يهديهم ويسعدهم، هم يستدعوا اقاربهم الكل واحبائهم كل من اللي يعرفهم للاحتفال بحفل زواجهم بالقاسم عبد القادر وزوجته فاطمة ان شاء الله ربي يهنيهم. واصلين شوانا معكم في الويكاند مش يكملوا نسمعوا الاغنية متاع الحلو متاع هيب توفيق كل يوم يا حلو. I'm

رجع بكرة أنا وفي عز الكلام سكت الكلام وفي عز الكلام الكلام سكت الكلام مازال متواصل مشوارنا معاكم اكيد في صباحك يا قبلي. اكيد باش بعد نستنى ضيوفنا يلتحقوا بينا وبدنا نستنى في الديديكاس نتاعكم. هي بالمناسبه اليوم هو يوم اللغه العربيه، اليوم العالمي للغه العربيه. هذاك علاش ان شاء الله مع شويه باش يكون معنا استاذ عربي كرمو، لكن قبل هذا خلينا نحكي لكم على لغه الضاد. اللغه العربيه هي من اللغات الساميه، هي أقدمها نشأة وتاريخا، من أقدم اللغات اللغة العربية. برشا أراء من أصل العربي لدى القدامى اللغويين العرب، بعضهم يقولوا أن العرب كان أول من أعرب في لسانه وتكلم بلسان عربي، هذاك علاش تسمت اللغة العربية. ورد في حديث نبوي أن نبي الله إسماعيل بن إبراهيم هو أول من فتق لسانه بالعربية المبينة، هو ابن 14 سنة وقت نسي لسان أبيه ونطق بالعربية، لأنه تعلم اللغة هي من أهل الجزيرة العربية اللي خلاها فيها الوالد امتعه. بالتالي فهو أول نبي انطق باللغة العربية، لكنه مش من أول البشر نطقوا باللغة العربية. بعض آخر زادا يقولوا أن العربية كانت لغة آدم في الجنة، إلا أنه ما فهمش برهين علمية ولا أحاديث نبوية ثابتة لأي واحد من الإدعاءات هذه. لكن اللغة العربية تاريخيا عموما ارتبطت في القرن السادس ميلادي بالشعر الجاهلي، كانت لغة رسمية، وبالقرآن في القرن السابع ميلادي، وبعد دومنة النصوص الإسلامية بدءا من القرن الأول الهجري. ونجم نقول أن اللغة العربية المعنية هي لغة عرب الشام، واللي ولت لغة التراث الثقافي العربي الإسلامي، واللي هي لغتنا العربية تو. برشا تعريفات خاصة بمصطلح اللغة العربية كما كثرت المؤلفات في المجال هذا، من أشهرها كتاب فقه اللغة وسر العربية لمؤلفه الفقيه اللغوي الشهير عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي، اللي اختزل التعريف الخاص بالعربية اللي هي التحليل التاريخي المقيني بين اللغات بدراسة النصوص المكتوبة واكتشف عناصر التشابه. اللغة العربية لغتنا قوية برشا، لغة ما تجبهش أي لغة مذهبينا كان ننشرها في مدارسنا، وصغارنا يعتمدوا على اللغة العربية. نعرف تو الفرنسية تحتل مجال كبير من حتى في عاداتنا اليومية بدنا نستعملها. فرديناند دوسوسو أستاذ اللسانيات السويسري اعتبر المرجع الأقدم والعلامة في الحق لدي هي اللغة العربية. ذاك علاش ألف كتاب كبير سماه منهج في اللغويات العربية. فرديناند دوسوسو هذا أستاذ اللسانيات السويسرية، برشا علماء دخلوا اللغة العربية اكتشفوا الثراء متاعها. هذاك علاش هو من بين الأشهر الأجنبيين اللي تغرموا باللغة العربية، وخرج كتاب منهج في اللغويات العامة. بعده جي ليوناردو بالموفيتك الأمريكي، هو أحد علماء اللغة وأهم رواد في مجال اللغويات النبوية في الثلاثينيات والأربعينيات في القرن العشرين، أصدر كتاب عنوانه اللغة. زادة في الإطار دي نجد زادة محمد عبيد الله، هو سبق الباحثين الكل في تفصيل اللغة وأصول البحث فيها جذورها. زادة نجم نذكر برشا ناس مني مني تغرموا باللغة العربية وأكيد تغرموا بها وبدأوا يستعملوا فيها وحتى يعرفون بها ويرجعوا حتى يبحثوا في أدق تفصيل اللي احنا أصحاب اللغة في حد ذاتنا ممكن ما يهزش علينا اللي احنا نلوجوا عليها بشوار نحن ما زالوا تصلوا واللي يحب يشاركنا أكيد في تعريف اللغة العربية في احتفالنا باللغة العربية نجم يطلبنا على رقم الهاتف متاعنا ويشاركنا راي على 75 493 850 ولا علاش لا تخلونا كومنتر في الموضوع على صفحتنا على فيسبوك رنزو إن شاء الله حتى لما نتحصلوا على ضيفنا اليوم أستاذ العربية مش خلوكم مع أكثر فنان تقريب غنى على اللغة وعلى التعليم وعلى التربية وعلى المدرسة لطفي بشناق وبعد نرجع الإذاعة الأكثر قربا في تونس. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. مشاهدنا مثلا متواصل، نعتذر ذي عميل زميلي برهان بن عبد الله والأجهزة الإلكترونية برهان راهو راي برشا مستمعين يسمعوا فينا. أي حركة صغيرة يدارك كله مني، أنا متأكدة من ذي. مصين مشوارنا أكيد معاكم في انتظار ضيوفنا يلتحقوا بينا. خليني ندعوكم إنكم تشاركوا في استفتاء الإعلام التونسي 2018. شنو حكاية الاستفتاء؟ الاستفتاء هو ما هي أفضل إذاعة في الجنوب لسنة 2018. الاستفتاء ذي تلقوه في صفحة الإعلام التونسي تينيزيان ميديا بالفرنسية. الأول تختاروا في ديوان أفام، فما ميني سفام، فما إيدي سفام، والرابع نفزوة أفام. نحبكم كلكم تدخلوا على الفاج هذه وتحطوا أربعة نفزوة أفام. كما قلت لكم تدخلوا صفحة تينيزيان ميديا الإعلام التونسي وتدخلوا الاستفتاء الإعلام التونسي 2018 اللي بيشطر عليكم سؤال ما هي أفضل إذاعات في الجنوب لسنة 2018. شعطيكم أربع اختيارات، الاختيار الرابع هو نفزوة أفام. ناس كل نحبها تشارك، ومتأكدة من محبينا والناس الكل اللي تسمع فينا اللي هم بشو دخلوا، وإن شاء الله تكون نفزوة أفام في المرتبة الأولى على شلام. مش وانا مزان متواصل معكم، مش نزيد نستقبل في الديديكاس متاعكم على صفحاتنا على فيسبوك نفزوة ولا على شلام. تطلبون على 75 493 859. فصغير إيه بعد أكيد مش نرجع لكم. علمني حبك أن أحزن وأنا محتاج من ضاصول لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي أن أرى مشوارنا مازال متواصل معكم في صباحك يقبلي. بعد قليل باش يلتحقوا بينا رئيس اتحاد الفلاحين بمدينة وادة الجزائرية اللي مشاركين في تظاهرة قبلي تصدر أكيد، وزي منا زهير شوية آخر يكون في سوق الخضرة باش نكتشفوا أكيد الأسعار ونعرفوا رأي المواطنين في غلاء المعيشة. هذا كله واني مازلت نستنى في ديديكاس نتاعكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو زهوة، كيما هاجر نجاري اللي تصبح علينا بالورد، وريدة بن عمارة تصبح علينا بالخير وفلو الياسمين مستمعين الكل، عميرة حياة تقول صباحكم أغاني فيروزية وأطيب من راحة القهوة، تحيينا وكل منافسي إذاعة نفزوة أفيم، وتتمنى الصحة والعافية لزوجها العزيز محمد ونجاح لأبنائها إسماعيل في البكالوريا وكريمة في التاسعة وزهرة، وتتمنى لهم رحلة ترفيهية ممتعة. هو العطلة فما أغلب برشا أولياء هزوا بعثوا صغارهم في رحلة أكيد باش يتفرهدوا وإلى رفقوهم، هي حاجة بهي تفرهدهم بعد عطلة باش نجموا يرجعوا بعد تالي في روح جديدة. بعد شوية باش نرجعوا إما مع زميلنا زهير إذا وصل في الوقت في سوق الخضرة، أو مع ضيوفنا اللي في الثنية باش يوصلوا في الأغضون. ما تنسوش تدخلوا لصفحة تينيزيا ميديا الإعلامي التونسي وتشاركوا بالاستفتاء الإعلامي لتونس 2018 في أفضل إذاعة في الجنوب لسنين. فما أربع إذاعات ما بيناتهم في الكاز الرابعة نفزوة أفهم، عليكم كنت تدخلوا تحطوا كومنتات فيه أربعة نفزوة أفهم. شكرا لكم مستمعين عربي، خليكم مازال مشوارنا متواصل معكم أكيد، مش نخرجوا فاصل غنائي ما يتوحش لكينا ما نرجع. وحشتك هنا عمري بغيت نشوفك، طال صبري طالت عليا غيبتك، اللي بغيتيها نديلك انا بخبرك، يا عمري يا عمري يا عمري منك اشغال ماسك تنشو ¡Gracias! مانيش مليح مغريب من قلبي بزاف وداري بيا ربي جيس كاتون قاعدي فيا تعدي عندي غنتي عندي غنتي مانيش مليح مغريب من قلبي ليكني بزاف وداري بيا ربي جيس كاتون قاعدي فيا تعدي عندي غنتي عندي غنتي اسخن رومامي جانا ما بيقدروا يخبوا شو لدي 100.9 FM صوت نفسه والعالي. الطيور التي ألجمت وقصوا لها الأجنحة نفسها أفهم تشرك شفر انظارها وبالعين تكوي من اللي تيك قدامها يا الزارع البزرين قوش ازرع علينا حنا حنا حنا ليلتي لا لا لا لا ما تكمل ليلتي وحضنتي إلا إلا إلا أخذ حضنتي مشوار عمري ما يتمد. يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان. ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد، ما كنتش هعرف أحزان أحزان أحزان. يا ريتني قابلتك قبل ما قابل حد، يا ريتني مشوار عمري ما يتمد، يا ريتني عرفتك من زمان من زمان. ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي حد، ما كنتش هعرف أحزان أحزان. ولا كان عدى العمر وفات، ولا كان تعب القلب كنت لقيتك وانت لقيتني، وانت هويتك وانت هويتني. ياريتني ياريتني قابلتك قبل ما قابل حد. هني شاكر تواصلنا حتى لـ 19 طايقة في نفزاوة أفام، مشوارنا متواصل مع صباحك يا جبلي. صباحك يا جبلي، صباحك يا جبلي. مشوارنا زاد مع أهدائتكم متواصل اللي توصلنا إما على صفحتنا على فيسبوك راديو نفزاوة ولا على 75 493 2859. أنا التليفون نقول ألو. صباح النور. صباح الخير. صباح الفل والياسمين. أهلا أختي عايشك. أختي. مريم. أهلا أختي مريم، شنو حوالك؟ عايشة. جيت كان فينا من نفزوة مريم. من قبلي يا أختي. من قبلي نتشرف. فمش سوق اليوم، فمش حركة صباح. لا اليوم فما نوم. بهم فمش ما هم النوم. لا اليوم فما نوم، أنا توا مرتاحين في كوجي. الواحد يرتاح شوية على الأقل. مع هو الصغيرات. مريم في بالك اللي اليوم نحتفلوا باليوم العالمي للغة العربية؟ اي في بالي. اللغه العربيه تستعملي فيها انا اكثر حق معنى حقيقه تستعمل في اللغه الفرنسيه في حياتنا اليوميه احنا ومخلطه بالعربيه. كيفاش تقيمي استعمالك اللغه العربيه في حياتك اليوميه؟ والله احنا مشكله اللغه العربيه ما عادش عاملين لها اهميه. يعني حتى في الحوارات يعني ديما تلقي ديما اللغه الفرنسيه يعني تدخل في الحوار. رغم ان لغتنا ثريه برشا. ما عندك دوله جديده؟ نحب نهني أحلام الصحراوي بنت أختي. أي. مناسبة ليدها. أي. ونقولها إن شاء الله كل عام أنت حي بخير يحلو. أي إن شاء الله كل عام هي حي. نحب نموت عليك. أي. نحب نهني عطاف الصحراوي بنت أختي روحت من الجامعة، نقولها إن شاء الله بالنجاح وبالتوفيق. ونهني بنت أختي أماني وإسراء. ونسلم على رجل اختي خميس اللي هو كيما اخويا. اي ربي يخليك من بعض. مهني بسمة اختي ببناتها، عندها بنات ما شاء الله. ونسلم على اللي يعرفوني مصر. وعليكم انتم راديو نفزاوة. شكرا لك. ما لابش تدخلي صفحة تنيزيان ميديا. ما لابش تدخلي صفحة تنيزيان ميديا الإعلام التونسي عاملين استفتاء، هم أنا أحسن إذاعة في الجنوب 2018، وتختاري أربعة إذاعة نفزاوة مالا مريم. أكيد أكيد إذاعة نفزاوة أحسن إذاعة أكيد. عايش كافيك صحة مريم. ولما الدار أكيد روحوا من فمش كنا روح من الجامعة فمش كنا معطر مدرسة، أكيد الجو يكبر في الدار ويحفل. لا لا لا جو ما شاء الله. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة شهرك سعد لأيام مريومة. معي براديو نفزاوة معنا. يعطيك الصحة، شكرا لك، نهارك سعد لأيام مريومة. عايشك الله يخليك. شكرا. عايشك ربي يعاونكم. عايشك شكرا. شنوصلوا في استقبال مكالماتكم الهاتفية على 75 493 2859، وإلا باش نشوفوا ديديكاس نتاعكم كيما سمر سوما. سمر سوما تأكد على سمر سوما. صبح عليكم بالورد والفل والياسمين، وتتمنى لكم نهاركم سعيد. نيل عمر إب خالد تقول لكم صباح النور والسعادة والسرور كل العاملين بالإذاعة نفزاوة، وإن شاء الله نهاركم مبروك. وتسلم على كل مستمعين وكل من يعرف نيلة عمر. عطيك صحتي نيل، نهارك أسعد الأيام. قدور بريق إذا صب علينا بالورد. زهرة الجنوب وهجر صب علينا والهدي سلم صب علينا أول الناس مع ورد نعمارة وزهرة البلسان. عميرة حية زاد صبحت علينا بأغاني فيروزية. بزلنا باش نستقبلوا ديديكاس نتاعكم معنا تلفون. قول له عسلامة. ألو صباح الخير عسلامة. صباح النور خالتي زهرة. صباح الورد والياسمين. إيش أحوالك فطيم؟ يعيشك لبس حمد الله. شحالك أنت يا الغيبة؟ بس عليك الحمد لله. الغيبة خالتي زهرة. صباح الخير عسوسة. أعطيك الصحة. الغيبة يا خالتي زهرة. أي سلمى عليك كلهم. عايشة ما وتعرفي عايشة تعرفي الأخبار وعندها الأخبار متاعت العشرة ذك علاش قاعدة تحضر في الأمور التقنية. وينك خالتي زهرة هالغيبة؟ نعم. غبت علينا شوية. والله أنا عرفت عند عرائس. أي إن شاء الله ربي يكمل. عليك بالرختي دخلت البارحة عروس بالتختي نجاح. إن شاء الله ربي هنيها. إن شاء الله عقبليك عيشك. عيشك الله يخليك. إن شاء الله ربي هنيها. إن شاء الله الله يخليك. إن شاء الله ربي فرحك حتى أنت ومتحبي وخك. لا مش نسألك خالتي زهرة في المسؤول دي محيرني في العرس اللي في الشتي. شنو تعالوا في العرس الشتي؟ كيفاش تعالوا معنا؟ في الشتي. أي. كيف تعرفي يعني شتي ديما لبسه بزايد ديما عم نعمل كل شيء لعراس نحنينا مثلنا نعمل الدربوكة نعمل جو قبل العرس زيادة معناتها عراسنا الحقيقة ممتازة بالنسبة للعرس نحني واني واخواتي السعاد الذئب يعني نفر بعضنا وحنينا في بعضنا وحني بسلامتنا ظنى ذرختي نصلي عن ذي ذي السابعة عرست البارح بناء اي الصغيرة فيه ماما هي الله يرحمها أختي هي مات صغيرة ما شاء الله الله يرحمها ما شاء الله ربي الله يبارك ويحمي الرحم عليها وعلى أمه محمد وعلى أمه باباي وعلى من أمه المسلمين خالتي زهرة عندك موضوع تحبي تدخلي في معنا ولا تحبي تخدمي ديديكاس كيفاش عندك موضوع تحبي تدخلي في معنا ولا عندك ديديكاس خالتي زهرة والله تو ديديكاس بصراحة تفضل أنا حر نقول لك كلمة ذي كلمة دا واحدة قلت يتكلم برشا علي يعني نحب نبعث لها مساج نقول لها أنا ما سمعتش صوتك من اللي حكيتي قلت هاي الزهرة تتكلم قلت الزهرة من أم السمعة تتكلم ديما نقول أنا ما سمعتش صوتك كنا قفتني ما عشان نتكلم برشا معنات هي عندك صحة خالتي زهرة قلها تدخلي حتى أنت باي خالتي زهرة عندك تحية نعم نحب ننادي يا بنت أختي قلت لك دخلت البارحة عروس اليوم الصباح نجيح نقول إن شاء الله ربي يهنيك إن شاء الله تعيشي السعادة وهناء واختي الاخرى حتى باش تعرس لاولادها الزوز نقول ان شاء الله ربي يكمل بالخير حتى هي الاسبوع هذايا باش يبدو العرس وعندي جارتي عايشه الصويره حتى نقول ان شاء الله ربي يهنيك رجاعي وعندي ولد عمي بدر حتى هو اليوم الكاتبين الصداق نتاعه ان شاء الله بالهنا ان شاء الله ربي يكمل له وعندي ولد خويا حتى هو في نهار 30 الثلاث العام اشرف نقول ان شاء الله ربي يسهل لك وربي يكمل بالخير وكل من ناوي يفرح ان شاء الله ربي يفرح ان شاء الله ما نشوفش حتى ونلحق مره اخرى عايش خالتي زهرة الله يخليك شكرا لك وان شاء الله عبد البرهان ويسمع فيي امين ونحب نحييكم انتم الكل الجيل اللي يعمل في راديو نفزاوة كل ان شاء الله ربي يخليكم ويفرحكم وراني نحبكم كل الكية كاينكم عائلتي معايا روحني زاد نحبوك خالتي زهرة ما تنسيش راهو باش تدخلي تصوتينا في الستي العاملة جمعية الاعلام التونسي باش تدخلي اربعة راديو نفزاوة ان شاء الله ان شاء الله هنا باش نهدو لك ونهدو كل اللي يحتفلوا يعطيك صح هنا نهدو لك وكل من يحتفلوا بحفول زفافهم اغنيه زازا الله يزين علي نهارك زين خالتي زهرة صباحك يقبلني. مواصلين في استقبال تحياتكم اللي وردتنا على 75 493 859، فمن برشا ناس اكيد يحبوا هنو احبابهم واصحابهم سواء كان بالفرحه نتاعهم، ونعرفوا اللي احنا دخلنا ايام العطله معناها راهو ناس حفله ومع عائلتها. باش نكملوا نستقبلوا مكالماتكم، معنا تليفون حاضر ولا مع زميل برهان باش نستقبلوها. تنجموا زاد انتم تخلوا لنا كومنتير على صفحتنا على الفيسبوك راديو نبداو. نقولوا صباح الفل والياسمين. حييكم صغار كبار، خويا فهمي مولا الداء، التقني اللي ينظم اللي يختار واللي يقدم في الاخبار. يعطيك الصحه، معكم اختكم سونيا زريبه. شكرا لك اختي سونيا، محلاها تحيتك الصباح. شكرا لك الصحه اختي سونيا. يا نفذاوه اش نهديك، ورد وفل شويه عليك، يلي قد قربتي لبعيد، ان شاء الله ايامك ديما عيد. واليوم جيت نحييك عزيزه على اهلك وماليك، يا نفذاوه اش نهديك. يعطيك الصحة، شكرا لك، عايشك يا غالية. نحييكم وراني نحبها برشا إذاعة نفزاوي يا غالية برشا. شكرا، حتى احنا نحبكم برشا، وانتم سبب بهجتنا، سبب تألقنا، سبب تفوقنا. راهو مستمعين على الزعلان اللي كيفك انت، اكيد هذا تشجيع كبير ويحملنا مسؤولية كبيرة فينا نكون على قد الثقة والحب اللي منحتوهنا. تفضلي إذا عندك إهداء. نحب نهدي الأغاني الكل لإذاعة نفزاوي والجيراني والأهل قليل الكل. يعطيك الصحة، شكرا ليك، شكرا لك يا غالية. شكرا لك. نحب نهني بنتي بنجاحها، متميزة جابت 17.49. أي شو اسمها البنوتة؟ شو اسمها البنوتة؟ رحمة بالبشير. رحمة، يعطيك الصحة يا رحمة، إن شاء الله من حسن إلى أحسن. يعيشك يا غالية، صاروا ديما متقدمين ومتألقين يا غالية. شكرا، اللي يخليك أنت أغلى، الله يعطيك الصحة، شكرا لك. يعيشك يا غالية، نهارك الأسعد. مبروك إن شاء الله. شكرا، أنت أبرك، يعيشك، شكرا لك. يعطيكم الصحة وكل مستمعينا الأعزاء علينا اللي يتصلوا بينا أكيد ويشاركونا في إهداءاتهم ويعطونا في دقاء إيجابية الحقيقة ويحملونا مسؤولين نكون على قد الثقة على قد الحب اللي أهداوهنا. مازلنا باش ناخذوا مكالماتكم ولا ديديكاسات نتاعكم اللي وصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزاوة. رمس بوجهكم سمر ونيلة وقدور وزهرة وهاجر والهادي سالم ورادة وزهرة مرة أخرى وحياة عميرة سبقكم في الديديكاس. أما تنجموا حتى أنتم تخلونا تو ديديكاس على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزاوة. إذا عندكم إهداءات غنائية أكيد باش نستقبلهم على تليفون واحد آخر. نقول ألو صباح الفل والياسمين. ألو صباح الخير. صباح النور، شكون معانا سمح؟ نبيها معك من تلمي. أنا نبيها، شنو حالك؟ يا على فطيمة لبيك. لبس أنت صحتك لبيك يا سمحة. الحمد لله. أي بيك أنت لبيك معك. صباح الحمد لله، في فورمة نبيها اليوم ما؟ في فورمة ما نخدمش. ما أنا اللي ما يخدمش يبدأ مرتاح في الدار. أما راهو أكيد فما خدمة أخرى في الدار. إي. فما برشا خدمة في الدار. ولا شو والله برشا قاضية وخارجة ماشية للسوق. إي ماليش كون كيفك أنت. مشيتي للسوق ولا مازلتي ولا ماشي انت؟ مازلت ها نستنى في بيتي نترق الروح. باش تهزها معاك، راه مشكلة كنهزوا معنا الصغار للسوق. عارفة روحك فيش متورطة ولا؟ لا عارفة روحي، خاصة جاية من الجامعة. وتحب وتحب وتحب. أكيد. طيب مبعتي لي طلبين أختي نبيه وقولين على الأسعار، أنت شنو تمشي كل سوق ولا أول مرة؟ لا لا، وكل مش كل سوق، اما نمشي للسوق. أيه. وشنو رايك في الاسعار؟ قاعده تحسن من سوق اللي بعدها ولا كيفاش حسيتها؟ لا لا والله قاعده هي بالعكس، كل سوق يزيد الاغلى، كل سوق يزيد الاغلى. اليوم تشبحي القطعه هذه ب 40، السوق الاخر يقول لك ب 45. تسالي تقولي له علاش احنا مذابين على النقص، يقول لك هكا هو انا نجيبها بكذا وكذا، ربحي 2000 ربحي ترشد. اما مضطر المواطن اللي هو يقتناها، مضطر اللي هو يقتناها، نعرفوا اللي عنده كيفك بنيه في الجامعه عندها برشا حاجات تستحقها، مذبه تهزها من هنا معنا مضطر. لا والله برشا حاجات تستحقهم تهزهم من هنا. ان شاء الله ربي وربي يعيننا عليهم وربي يعطينا. انا واحد من الناس يعطيني القوه على خاطر ما غير ما نقول لك هالجاله وحدي فيه. ربي يعينك اختي نبيها، نعاني فيها وربي هي ينجحها بنيتي. ونقول لها ربي ما قلت لهاش تعوضني، راه عوض لي اللي هي ربي ينجحها ويعطيها ربي القصر. وهذاك ما نقول لها يعيشك يعيشك وربي يهديها ان شاء الله، لها اثنيه صالحه ان شاء الله ربي. كل بنت وكل ام تعبت تدعي لصغيرها هيك. يعطيك الصحة، شكرا لك. عندك تحية أخرى أختي نبيها؟ تفضل. هي تقدم لكم تحية وقالت لك ربي يفضل لي أمي. أي. ويخليها لي. أي. وتحية لأمي زاد، أنا إن شاء الله تبقى تيجي على راسي. أي هي ربي يخليها لك زاد. تحية لبابايا تحية لأخوتي زاد يعاونوا فيها برشا. تحية لكل من يعرف نبيه، تحية لكم أنتم خاصة. شكرا الحبيب. شكرا جزيلا لك أختي نبيه. نهارك سعد نيمر، بيخلي لك البنية. مشوارنا مازال متواصل معاكم في باومي كانت. مش نسمو يا لالالي نبيه كارالي راجعين. وعشرين دقيقة في سودان فهم مازال متواصلين معكم ونذكركم انه اليوم نحتفل الناس الكل باليوم العالمي للغة العربية. هذاك علاش حضر معنا عبر الهاتف رئيس جمعية تنمية اللغة العربية وحمايتها سي عمر بن صالح. صباح النور سعمر. اهلا مساء الخير الصفتين. اهلا بيك شنحوالك. شكرا لك على تلبيتك الدعوة. الشكر والتقدير على هذه الدعوة الكريمة. العفو هذا وجبنا. تحية الى كل مستمعي اذاعة الزوا. شكرا لك يعطيك الصحة سعمر. نشكرك زاد على استجابتك للطلب نتاعنا حضورك عبر الهاتف. اليوم نحتفلوا باليوم العالمي للغة العربية. كنت بك شوي عرفت تجذر واصول اللغة العربية. باش ناخذ اكيد برشا تفاصيل وندعو الناس اللي احنا نستعملوا اكثر لغتنا لغة الضاد الثرية معك انت. تفضل سعمر. يعطيك الصحة. اليوم هو 18-12 هو اليوم العالمي للاحتفال باللغة العربية. هذا اليوم العالمي هو بقرار من منظمة اليونسكو، والقرار هذا لم يأتي من فراغ بل أتى انطلاقا من الأهمية التي تتسيها اللغة العربية عبر العالم. أختي فاطمة، بهذه المناسبة قبل أن أتحدث عن هذا، تتقدم جمعية تنمية اللغة العربية وحمايتها فرح بلي بالتهنئة إلى كل الغيورين عن اللغة العربية وإلى كل الذين يقدرون قيمتها ويعملون على النهوض بها. باللغة العربية أختي فاطمة هي لغة في المستوى العالمي تقع ضمن اللغات العشر الأوائل في العالم. هي في المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد المتكلمين. من سي عمر سامحني، المرتبة الرابعة عالميا. سي عمر بعد إذنك، هي المرتبة الرابعة عالميا من حيث الاستعمال ولا من حيث الانتشار والاستعمال؟ من حيث الانتشار وعدد المتكلمين بها، يبلغ عدد المتكلمين بها نسبة 6.6% عالمي، بما يوازي 480 مليون ناطق باللغة العربية في العالم أو متكلم باللغة العربية. سنة 1974 تم اعتمادها لغة رسمية سادسة في منظمة الأمم المتحدة عالميا. إذن انطلاقا من هذه المرتبة التي تحوزها لغتنا العربية، وانطلاقا من أهميتها من حيث الانتشار أو من ناحية الانتشار ومن ناحية عدد المتكلمين، افتكت لها موقعا بين كل اللغات. انطلاقا من خصائص تتميز بها لغتنا العربية عن بقية اللغات العالمية. لكن في تونس، إن أردنا أن نخصص الحديث في تونس، المادة الأولى من الدستور وهي اللغة الرسمية واللغة الأولى سواء في الدستور الأول أو في الدستور الثاني دستور الثورة. ولكن وقع اللغة العربية في تونس على ما نراه اليوم وعلى ما نشاهده وعلى ما ننصت إليه وعلى ما نطلع عليه سواء في الشارع أو في غير الشارع، هي لغة تعيش واقعا مريضا وشادا ويهدد الهوية ويعرق التطور. ويتبدى هذا الأمر، يتبدى مرض اللغة العربية ويتبدى شذوذها إذا في مستويات مختلفة، سواء كان ذلك في مستوى التعليم، وهذه هي الطامة الكبرى أو المشكلة الكبرى التي نعانيها اليوم. في التعليم تعيش اللغة العربية ضعفا فادحا في الممارسة اللغوية أو في التقاطب أو في الإنتاج. اليوم بالفعل أراه تلميذنا أو متعلمنا لم يتمكن من أن يقبض على اللغة من حيث وأن يكون فصيحا فيها أو أن يكون متمكنا منها، سواء كان ذلك في مستوى الممارسة إنتاجا أو في مستوى التخاطب اليومي أو في مستوى التخاطب اللساني. سعمر، حسب اعتقادك شنو الحل؟ شنو اللي لازم نعمله باش نرجع قيمة اللغة العربية في صغارنا ونزرعها في فيهم؟ بالله أختي فاطمة، نزيدك الإشكال الآخر قبل أن نجيب عن هذا السؤال. المشكلة اليوم مش في التعليم فقط، المشكلة اليوم في محيطنا كامل. المشكلة نعانيها من خلال الإعلام الذي ننصت إليه وتنصت إليه هذه الأجيال يوميا، لغة أهجينة، لغة ملوثة، لغة موزعة بين لغات مختلفة، لغة الشارع أيضا تسيرنا في الشارع فلا معناها لا تكاد تحس أنك تسير في شارع عربي، كل ما فيه ينطق بلغة أيضا هجينة. المحيط الحضري، تسيرين في الشارع ستقرأين كل اللافتات، كل اللافتات تقريبا يغيب عنها اللغة العربية إلى غير ذلك. يعني أينما وليت وجهك إلا وأحسست أنك غريب عن هذه اللغة وغريب في هذا المكان. نشوفوا شنو لازمنا نعمل سي عمر حسب اعتقادك. أهم حاجة هو أن نعطي في التعليم أن تكون اللغة العربية لغة تعليمية بديلة. بما معنى لغة تعليمية بديلة وحني سعمر في سعمر بعد إذنك سعمر وحني بما معنى لغة بديلة؟ حني يستعملوا العربية تقريب في أغلب الحصص مع حصص الإنجليزية أو الفرنسية أو اللغات الأجنبية. لا، الفرنسية والإنجليزية ونقروا بها بقية المواد. المات الفيزيك العلوم الى غير العلوم والفيزياء المواد تقريبا هي تعتمد على اللغه الفرنسيه او على اللغه الانجليزيه صحيح معنا وهذا مشينا فيه في تنميه اللغه العربيه وحمايتها وهنتنقول التوش عملنا معناها على اساس ان نمشي ونتجه الى التعريب ونتجه الى ضروره اعتماد اللغه العربيه كلغه اولى في مستوى التدريس هذا هو علاش قلنا لغه تعليميه بديله هي اللغه العربيه او ان اللغه العربيه مطلوبه في وجودها وفي حضورها سواء كان ذلك في التعليم او في غيره بإيجاز عمر اي ثم اعاده النظر في الاعلام واليوم راهو الاعلام سلطه والاعلام بالفعل هذا نشوفه في ذرنا وفي صغارنا وفي تلامذتنا وكل شيء معناها الناس كل تتبع في الاعلام الناس كل مرتبطه بالاعلام ولكن الاعلام راهو قاعد يمرر في لغه سيئه جدا ولغه بذيئه جدا ولغه لا ترتقي الى اللغه العربيه التي ننشدها ان تكون حاضره في السنه ابنائنا واضح اعطينا بايجاز عمر خاطر الوقت يدهمنا عندي ضيوف يستنوا فيها بايجاز انتم كجمعيه جمعيه حمايه وتنميه اللغه العربيه شنو عملتوا باش نخلوا اللغه العربيه تكتسي وترجع قيمتها على مستوى وطني اختي فاطمه على مستوى وطني طلبنا الدستور المجلس الاعلى للغه العربيه قدمت به جمعيه تنميه اللغه العربيه وحمايتها الى المجلس التاسيسي ثم الى هذا المجلس ثم طلبنا بوضع قانون لحمايه اللغه العربيه والدفاع عنها وهذا النموذج موجود في بلدان عربيه مختلفه كالعراق والاردن ثم طلبنا ايضا في هذا المجال رفض تدخل الأجنبي في السياسة التربوية واللغوية للبلاد لأن نعتبر أن اللغة العربية هي الحصين الأخير الذي لا يمكن أن يهدم حتى تبقى الهوية حاضرة وحتى ندافع على هويتنا وندافع على وجودنا وندافع على عربيتنا هذا في مستوى وطني في مستوى جهوي على الأقل في ما نباشره في قبلي هنالك أمران الأمر الأول أننا سعينا إلى ضرورة أن تكون هنالك مكتبة في كل قرية من القرى أي وانطلقنا في هذا البرنامج وكنا أعلن عليه في إذاعة نفزاوة انطلقنا بنويل مكتبة أقرأ المطالعة وسنواصل المشروع لنركز مكتبة عامة في كل قرية من القرى لن نترقب الدولة لأنها لم تبدي استعدادا لهذا الأمر نحن سنسعى بمجهود جمعياتي وبمجهود ذاتي أن نركز مكتبات عامة للمطالعة في كل قرية من القرى وفي كل أينما وجد الإنسان سيوجد هنالك كتاب واضح واضح هذا في مستوى أول في مستوى ثاني نعقد في ندوات وندوة سيبقى بحول الله آخر العطلة حول مأزق اللغة والهوية وسيكون هنالك جملة من الدكاترة والأصدقاء الذين سيديرون هذه الندوة إن شاء الله سعمر إن شاء الله تكون حاضر معنا في برنامج على موجة إذاعة نفزاوة أفهم نتعرفوا أكثر على نشاطاتكم شكرا جزيلا لك لوجودك معنا في احتفالنا باليوم العالمي للغة العربية شكرا جزيلا سعمر بن صالح شكرا رئيس جمعية حماية وتنمية اللغة العربية قبل ما نختم الفقرة هذه باش نستقبلوا تليفون واحد آخر باش نحكوا فيه زاد على اللغة العربية وما زلت أنا نجم نستقبل إهداءاتكم على 75 493 89 859 ولا تمشوا تزوروا توا تخلوا لي كومنتير على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزاوة كما قلت لكم مشوارنا متواصل معكم حتى الأحداث مازال فما وقيت نعرفوا عطلة صغيراتنا أكيد متهنين عليهم إذا في الدار ولا إذا بعثناهم وحوسوا فعلاش لا نكون متدخلين وتعطونا رأيكم خاصة وإن احنا نحتفلوا باليوم العالمي للغة العربية اليوم إن شاء الله مع زميلي حسام في فورام العشية تاخذوا أكثر تفاصيل عندها ضيوف مهمين أكيد حاضرين باش نحكوا فيه نجم زادة تشاركوها مع زميلي حسين بن فرج في فورام العشية تشاركوا بحواراتكم باش نستقبلوا التليفون واحد آخر معانا على 75 493 89 859 كما قلت لكم باش نستقبلوا التليفون وقولوا على عسلامة صباح الفل صباح الفل والياسمين صباح الورد صباح النور صباح الخير صباح النور أنيستي لطيفة صباح النور صباح الخير عسلامة صباح الخير شنو حالك والله الحمد لله مدام لطيفة دب أستاذة عربي ايه انيس، اني نتشرف اليوم واني نستقبل فيك على هاتف، شرف كبير لي. ذكرت برشا سنين في الدراسه وانت معانا، تعلمنا منك برشا حاجات الحقيقه في المعهد الثانوي ابن منظور المختلط، تعلمنا منك برشا حاجات على اللغه العربيه. كنت استاذه نحبك التو انيس، ربي يخليك. الله يعيشك. الله يخليك. معناتها ذكرت لنا بالنسبه لنا حب التلامذة، وان شاء الله نوقفوهم على الخط القوي. ماذا رسالتنا احنا في الدنيا، نشوفوكم انتم هكا والله نكونوا فرحانين عندكم. شكرا ليك انت، فخر لينا زيدا. هو ممكن فما هكا شوي خجل وانا مقصرين في حقكم، خاطر تستحقوا اكثر من هكا، تستحقوا انتم تكونوا في كم مسيرتنا، خاطر تعلمنا منكم برشا حاجات. نسي لطيفه باش نسالك، اليوم احنا نحتفلوا باليوم العالمي للغه العربيه. اللغه العربيه عبر اجيال انت درستها، كيفاش تقيمها؟ تقيم مرور عبر الأجيال بإيجاز أنستي؟ أكيد. والله العربية هي في الحقيقة في فترة ما كانت عندها قيمة كبرى عند الأهل وعند التلاميذ ويعني في المجتمع بصورة عامة، لكن بسوق العصر الحديث تتراجع دورها بشكل كبير، مع اللغة الفيسبوكية، مع ترويج كبير من وسائل الإعلام للغة الفرنسية، مع اهتمام الأهل باللغات الأخرى على حساب لغتنا الأم، والله كل جعلها تتراجع وتشهد ركود كبير. معناها احنا في حاجة فعلا جدية إن نحياها ونرجع لها قيمتها، لغة القرآن ولغة الآباء والأجداد. واضح. شكرا لك، تحية كبيرة لك، وشرف وفخر تكريمك في تكريمك معنا اليوم بمناسبة يوم العالم للغة العربية. أنيستي لطيفة الدب، شكرا لك، دمتي ذخرا لأجيالنا سعدة. شكرا لك أنيستي، يعيشك الله يخليك، نهارك أسعد الأيام. مواصلين مشوارنا معاكم. الأغنية مش سمعها تو هي الحقيقة باش نهداها للضيوف اللي حاضرين معنا في الاستوديو، تو بعد نستقبلوا مع بعضنا. وصوفيا زينة نهداها لضيوفي، بعد راجعين معكم على 100.9 فهم. صوفيا زينة يمنا لحمينا، وقص لها الأجنحة نفسها أفلم تشرك شفر انظارها وبالعين تكوي من اللي تيك الدمها. صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي 9:46 دقيقة في سدن زوائف مع صباحك يقبلي. قبل ما نستقبل ضيوفي زميلي زهير الغربي ينتظر فينا في سوق الخضرة. قلنا اليوم باش نعملوا دورها نشوفوا الأسعار غلائها وين وصلت اليوم. صباح النور زهير. أهلا بك صباح الخير. يعطيك الصحة شكرا ليك. موجود بسوق الخضرة احكينا على الأجواء. فما برشا مواطنين ولا؟ اي تمام برشا مواطنين والسوق متحرك ان شاء الله. ايوه شكون معناها تنجم غلة ان شاء الله ولا باش ناخذوا الاسعار نتاع الغلة ومن بعد باش نشوفوا الاسعار نتاع الخضرة ان شاء الله. معنا شكون سعدي شكون باش يحكي لنا؟ اي تفضل. اخيرا صباح النور. والله السبعة موجودة في سوريا. هي تقول لنا خارج السبعة واسوامها عمي. اسوامها بالنسبة للبرجان مدنينة كليمانتين 1200 دينار. هاي الطمس البرجان طمس كيف كيف 1200 دينار. كان شروب وعصي أما 800 دينار. والبرجان الحلو دينار و 1200 أو كيف كيف مراكعة دينار 12. أما حتى أقل رأينا نحكي لك عن الكاليتين الممتازين. لا هو راهو عم يعطينا الأسوام الكل معناه يعني هي المسامعين تبي تعرف أسوامها من أقل سوم الأكثر سوم مدلين 800 حتى 1200 مليون. هيك واضح. بي شو عندك اخ؟ عندنا نحن وعندنا شروب عصير ذاك دينار 800 ثم دينار. هاي المواطن الحرية اللي يحب ياخذه بي بخلاف البرتقال. شو عندك اخر؟ حتى من 2000 حتى 2800 ثلاث انواع. اي هذا عندي بالنسبه للغلاء. بالنسبه للبنان 4500. باهي باش نسالك هو التراوح الاسعار ما بين 800 و 1200 مثلا البرتقال رغم انه نعرف الحنيه في الشتيه مفصل البرتقال غلاء هل يرجع الاسباب الاقتنائكم منها من الفلاح او اسباب اخرى؟ لا لا الفلاح عنده تدخل في القدره الشرائيه المصروف فوق الثواني كتاجر. تكلفني اختي نجيب من تونس تكلفني بالنسبه مزدوط وترانسبورت وخدامه وامتي خدام كنت تخلص فيه 10000 ولا ياخذ 30000 40000 الخدام كيفاش؟ واضح واضح. شوف 15000 اختي كمان صب لك 300000 مزدوط باش تمشي تجيب بتاع انا فيش مش رايهم كيجي تشوف راي الناس مش مدمره من الغلام مزدوط يخلص مليون عشي قادر لحد شيء. واضح شكرا لك وربي يعينك. زميلي زهير باش نتعرفوا بإيجاز على أسوام الخضرة معناش برشا وقت زهير. اوكي فاطمة معاك في المال مش الخضرة متاع الخضرة ان شاء الله غد اي نوصل باش يعطي لي الفارم متاع الخضرة ان شاء الله لحظة يعني مش تبتيكا أنا بليش تعطيني أسئلة على الخضرة إن شاء الله. يعني لو معك فاطمة باهي صباح خير. صباح خير أخويا. شنو حالك لباس؟ الحمد لله رب العالمين. قولي لنا شو عندك خضرة وعطينا أسوامها من قديش لقديش من أقل سوم لأكثر سوم. أي زي أي تم الحارة من 2018 أي طماطم 12 14 دينار أي 2018 أي مناسب تبع الليل دينا اي مبروك 500 اي مبروك بس تمت تمت لكم 12 دينا ما أصل لي 12 هذا هم تعلمين. شكرا لك يعطيك الصحة أخي. شنو أكثر مشكلة أنتم تتعرض لكم كبياعة ما نقولش كفلاح خاطر فما اللي فلاح هو يبيع في المنتوج متاعه لكن نعم فكرة واضح. شكرا ليك، شكرا ليك زميلي زهير على المداخلة هذه. ماشي مواصلين عفوا مشوارنا معكم على 9 فم. باش نستقبل ضيوفي بتتعلم شوي باش نستعمل الكاسك. على يميني رئيس الغرفة نعرفه قبل ما نقدمهم، اللي تظهر تقبلية وصدر بدأت 17 تتواصل اليوم 18 والغدوة 19 ديسمبر 2018. قبلية وصدر فيها برشا ضيوف، منهم الضيوف اللي مشرفين اللي بيحضروا معنا في الاستوديو. على يميني رئيس الغرفة الفلاحية لولاية الواجي سي بكار غمام حامد. صباح النور سي بكار. صباح الخير. بخير مرحبا بيك. بيك عايشك الله يخليك. بجنبها نلقوا سي احمد رزاق ومدير عام جريدة الجديدة الجزائرية. صباح النور. صباح الفل لكل الناس. عايشك مرحبا بك بعدين. على يساري سي العبيدي الطار عضو في غرفة رئيس في العرفة. مرحبا بك يعطيك الصحة. فما صحفي زاد معنا هو لاهي تو بالتصوير لك تنتعرف عليهم بعد تالي. مرحبا بك. باش نواصلوا بمشوارنا مع سي بكار. سي بكار مرحبا بك. اليوم جيت بمناسبة تظاهرة تقبلية وصدر بدأت أمس وتتواصل حتى اليوم وغدوة. هي ولاية الواد. كان تقرب شوية الميكرو سي بكار. ولاية الواد الجزائرية نعرفوا احنا تقريبا هي كقبيلة أقرب لنا حتى من تونس العاصمة، فعنا نفس الخصوصيات الطبيعية وفي اللغة وفي كل شيء. معنا نحس روحنا بلاد واحدة. وجودكم هنا زادة وجودكم هنا يثبت ذايا، وخاصة وأنكم بشت تنقلوا تجربتكم لفلاحة قبيلة. ولاية الواد نعرفها معروفة بإنتاج البطاطا خاصة اللي هي مصدر رقم واحد تقريبا هيك. أنت تصلح لي المعلومة تفضل. بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة بإذاعة نفزا وأف أم بالجمهورية التونسية ولاية قبلي. ربما أنت تكلمت على ولاية الواد، نتكلم على ولاية الواد الجزائرية. نحن الآن في هذه التظاهرة توجهت لنا دعوة مع زميلي رئيس الاتحاد الجهوي لغرفة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية بولاية قبلي، فلبينا الدعوة لمشاركتنا كغرفة فلاحية في هذه التظاهرة الاقتصادية التي كان شعارها قبل تصدر. هذه التظاهرات الاقتصادية التي من شأنها التقارب في وجهة النظر الاقتصادية. وجودنا اليوم في ولاية قبلي التي نتقاسم معها عدة رؤى اقتصادية. هناك بعد تاريخي جغرافي نفس الطبيعة والخصائص الصحراوية نتقاسمها معا. هناك علاقة أنساب بين الشعبين. هناك أخوال، هناك أسر جزائرية تقيم هنا وهناك. إذن في هذا الباب نحن الآن حتى القرب نتاع المسافة يعني هي في الأصل حدود وهمية. ونحن وجودنا في ولاية قبلي المضيافة كما أتوجه بالشكر إلى كل السلطات المحلية، وكان لقاء مثمر البارحة لما تبادلنا أطراف الحديث وجلنا وطفنا بأجنحة المعرض على غرار هذه التظاهرة الاقتصادية يعني التي تهدف إلى تنظيم شعبة التصدير، خاصة أنتم شعبة رائدة في التمور في ولاية قبلي، أين يعول فلاحي ومهني ومصدري ومتعاملين اقتصاديين بهذه الولاية على مورد معناها التمور اللي فيه يتقاسموا فيه الفلاحين مع المهنيين. يعني لما نتكلموا على المورد أو خلق الثروة أو الجدوة الاقتصادية في هذا الباب، نحن في ولاية الواد ندير مدخل عام للتعريف عن ولاية الواد الرائدة في الانتاج الفلاحي التي تسهم مساهمة يعني جد هامة، خاصة في المنتوجات الاستراتيجية كالبطاطس التي صنفت كثالث غذاء لشعوب العالم. بالأمس القريب كانت صحراء قاحلة، الفلاحون هم من طوعوا رمالها وصنعوا بين طياتها جنان خضراء. يعني ولاية الواد كنا نعتمد قديما على نمط زراعي واحد. لما عندكم النخيل عندنا النخيل نفس الخصائص. أكرمنا ربي في الصحراء بتربية الإبل والنخيل. أنا ذاك الإنسان عبر أزمنة تاريخية غابرة صنع واحة في صحرائها، نفس المناخ ونفس كيما في الواد كيما في قبلي أو في الجنوب التونسي عموما. يعني صنع واحة في صحرائها ما كانش يسقيها، لا وهو الغوط البعلي كان يزرع النخيل على المياه السطحية وكان يقاوم رياح عاتية، وبالتالي كان أنا ذاك بشي أمن قوته خوفا من المجاعة. ثم يقايض التمر لما يلقح النخيل في الربيع ويقطعها في الخريف ويعول الزادة، وكان يقايض في ولايات شمالية بالقمح باش يدير العجين أو الخبز بتاعها فقط. هو سي بكار هو احنا نفس الخصوصيات اللي عندنا، ولكن إنجازكم كان أخوي تجربتكم كانت مهمة، خاصة وأنه طوعتوا الصحراء وهذا المناخ لزراعة منتوج كما منتوج البطاطا. يعني بالنسبه على شفيتار التنوع الزراعي لما مدخلنا هناك الحاضر وماضينا هناك لابد ان يكون ربط الماضي بالحاضر لها. كانت نمط زراعي واحد اللي هي زراعه معيشيه استهلاكيه لان اصبح التعامل الاقتصادي وين ولايه الواد هذه الصحراء فيه تصحر فيه قساوه فيه رهان وين ناس في الصحراء كانت عندهم تربيه الماشي والابل والنخيل لكن فقط على يعني هناك لما كنا كانت الجزائر تعتمد على الاقتصاد الريعي اللي هو النفط الحمد لله يعني في بدائل وين اصبح هذه ثروه تقدر تقول انها يعني اصبحت فيها هزات في الاسعار يعني الجزائر دارت برنامج واعد في اطار الحكومه الجزائريه من خلال معناها الالتفاته للفلاحه كمحرك للنمو وتدخل الزراعه ك يعني كمورد ولتأمين الغذاء في الساكنة في الجزائر للقضاء على التبعية وبالتالي نحن في ولاية الواد كانت ولاية برهنت من خلال مساحة اليوم اللي هي صحراء هناك فلاحون استثمروا في هذا العرق الشرقي وين قاوموا تصحر ورياع عاتية ودرجات حرارة فاقت 52 درجة لما نغرس بطاطس في أكبر مقاطعة زراعية نحن نمثلها كقبعة للغرفة الفلاحية باش نجمع المهنيين ونأطرهم ونهيكلهم في الإرشاد والتكوين الحمد لله يعني وين اليوم أصبح إنتاجنا دليل تفوقنا في هذه الولاية وين أصبحنا نسهم ما يزيد عن 60% البطاطا متأخرة هذا في الموسم اللي نغرسها في أوت سبتمبر ونجنيها في ديسمبر جان في فيفري مارس أفريل يعني البطاطا اليوم أصبحت يعني غذاء لكل الجزائريين وكفينا يعني الساكنة في الجزائر من خلال التجربة الرائدة اللي خذناها في ولاية الواد يعني لا ولا نخفي عليكم أن هذه الشعبة عندها تكلفة اقتصادية يعني تكلفة اقتصادية لها قيمة من خلال الاستثمار في العرق الشرقي هناك نفقات استثمار أولية على عاتق الفلاحين يعني أرض صحراء يجيب لها جرافات يسوي الأرض نتاعها كعملية مهمة جدا ما ينتظرش العامل الأول من هوامش ربح ولكن الاستمرارية يعني في هذه الشعبة احنا بحكم أن عندكم نفس التضاريس أي البطاطس في تونس ربما كان لقاء البارح وسمعت وزير التجارة لما يتكلم عن تنظيم السوق وتحديد الأسعار وعن وقت الندرة لهذه المادة الاستراتيجية عندكم نظام ضبط وتخزين كما عندنا نتقاسم رؤى تنظيمية بين وفقط سيبكر سامحني تجربتكم مهمة وثرية برشا اللي الفلاح اليوم في قبلية يتعلمها يتعلم الفلاح انه يتحدى كما تحدوا الفلاحة في ولاية الوادي الشقيقة جدا نفس التضاريس وقريبة برشا نجموا حتى يتنقلوا هنا ويعلموا فلاحي قبلية التجربة متاعهم في ان نتحدى المناخ رانا قادرين بالتحدي فقط وتضافر الجهود نحن نزرع مزروعات ما كانش تتمشى حتى مع المناخ الصحراوي هذا كل باش ناخذوه منك ولكن بعد ما نمشوا لموعد الاخباري للعشرة راهو تنجموا تتفاعلوا مع ضيوفنا ولا تطرحوا عليهم سؤال ولا حتى ترحبوا بهم على 75 493 859 ولا على ايش تدخلوا لنا كومنتير لصفحتنا على الفيسبوك راديو زوج روحي ايوه روحي بالسلامه بالسلامه بالسلامه القلب اللي كان يبغيك انا نكوي دعوت للجدود انا راهي مبنيه جميع اللي تعدى انا راه تدلي ايه روحي يا وهران روحي بالسلامه بالسلامه بالسلامه القلب اللي كان يبغيك انا نكوي دعوت للجدود انا راهي مبنيه جميع اللي تعدى انا راه تدلي العرض الإشاري جديد مع راديو نفزاوة عندك برودوي ولا سيرفيس تحب تقرب أكثر لحرفائك وتزيد تسوق لشريكتك وتزيد من مرابيحك هذه فرصتك مع راديو نفزاوة تلقى مختصين ينصحوك يدلوك ويخليوك من الماركات المتميزة كلمونا على 75 490 950 إذاعة نفزاوة طريق كابس قبلي راديو نفزاوة الإذاعة الأكثر قربا في تونس ميرز 9 FM موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. مصين نحن مشوارنا مش نواصله أكيد مع ضيوفي اللي مشارفين الاستوديو معنا اليوم، ولكن بعد فاصل غنائي صغير. جيسبر تكوني غاية ماشي كما كنت معايا، جيسبر ما تكونيش مغبونة تكوني بيا ماشي محكورة، جيسبر تكوني لقيتي اللي بغيتيها وتمنيتي، جيسبر أنا جيسبر تقوليش هنيني منك، انا هنيني اللي فيا يكفيني ما تزيدنيش، خليني منك انا خليني اللي فيا يكفيني روحي ما تقوليش، هني انا وهنيني اللي فيا يكفيني ما تزيدنيش، جيسبر تكوني غاية ماشي كيما كنت معايا، جيسبر ما تكونيش مغبونة تكوني بيا ماشي محكورة، جيسبر تكوني لقيتي اللي بغيتيها وتهنيتي، جيسبر كيفاش تصيري لما تخسريني نديرك في عيني، لو كان عرفتي كيفاش تصيري لما تخسريني نديرك في داري، قلبي كبير قا حنانة ما حرمتكش منها أنا، ما عرفتي لهاش درتي فيا الهضرة كمسي أنا سبا، عمري ماشي هكذا ما قصتيهاش، جيسبر تكوني غاية ماشي كما كنت معايا، جيسبر ما تكونيش مغبونة تكوني بيا ماشي محكومة، الإذاعة الأكثر قرباً في تونس. الطيور التي ألجمت استنكوية من نارها وقصوا الزوا أفين تشرك شفر انظارها وبالعين تكوي من اللي تيك الدمها. يانيكوي قلبي ميتيك يا عشقي ما دار فيا وسيدي قوتي لي بغيتها راحت عليا وسمحت فيا يا نمروحي من مبغاش علي يفوت أرأي أرأي بديتي لك مال وقلتي صاي وأنا فعش ووحد بطاي همتيني قلتي دراي أرأي أرأي نتوحش في خطرين الغالي ضربة وحد انقطع واخبارها ايش صار لها قلبي يا وادي يا ولها يا قام بنكيش هي راح انا كبغيتوني نعيش ما ننساش قلبي ما خلانيش اراي اراي وانتي سببي عايشتيني في الدوت هيالي كل يوم نحيا ونموت طال الحال ما بغاش علي يفوت أرأي أرأي بديتي لك مال وقلتي لي ساي وأنا فعش وحدي مبطاي همتيني قلتي دير رأي أرأي أرأي صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي التسعة وخمستاشر دقيقة في سدون الزوافين وصين معكم مشوارنا في صباحك يا كبيلي. مازال ضيوفي موجودين معنا باش نرجعوا لهم بعد ثاني موعد اخباري لينا عن الزوافين. مازال تجيكم زميلتي عايشة نص النهار كما تنجم تدخل صفحتنا على الفيسبوك تلقوا اخبارنا الكل ولا سيت نتاعنا صورة www.radio.net. باش نرجع لسي بكار كنت طرحت عليك سؤال قبل الاخبار عن تجربتكم وعن نقل تجربتكم المهمة والفريدة من نوعها لفلاحي قبل. احنا على غرار ربما هناك كانت مبادرة من إطار تفعيل اتفاقية توأم اللامركزي بين ولاية توزر التونسية ولاية الواد الجزائرية وأن حقيقة هذه الاتفاقية يعني نثمنوها كطرف جزائري وتونسي لأن اقتصاد تونس واقتصاد الجزائر احنا الهدف هو تأمين الغذاء للشعبين نتقاسم نفس الرؤى الاقتصادية. السادة الولاد بناء عن قرارات مركزية وأن مشينا في هذه الاتفاقية عن طريق السادة الولاد وهم سلطة القرار على مستوى الجهتين في إطار برنامج تنمية مناطق الحدود. السادة الولاد من الجهتين داروا لقاء مركزي في تونس. هذا الشيء يندرج هو رؤية الحكومتين على أساس تفعيل يعني التبادل التجاري. هناك برامج مشتركة في الحدود في إطار تثبيت الساكنة للجهتين أمن تونس من أمن الجزائر أمن الجزائر من أمن تونس. إذن نحن في إطار نقل التجربة في جهتنا احنا في الشق الفلاحي وين نتبادل الخبرة مع الفنيين والفلاحين في مختلف العمليات سواء كان خاصة في التمور لما عندكم المعاهد سواء على مستوى المنطقة تاع جنوب تونس اللي هي في قبلي ولاية يعني تمتلك أو عندها موارد طبيعية وين عندها ثروة هائلة من النخيل في نظم الواحات في إطار التصرف المستدام نتقاسم نفس النظام الواحي كيف كيف. عندنا احنا زايدين الغوط البعلي اللي رو اللي تصنف كمعلم تراث إنساني ضمن النظم الزراعية المبتكرة من قبل المنظمة العالمية للغذية والزراعة تصنف كموروث إنساني. شوف الإنسان وش قوم عبر أزمنة تاريخية كما تكلمنا احنا في نقل التجربة ورنا متواجدين في قبلي مع الترحاب ونشكر دائما كل الفاعلين والقائمين على هذه التظاهر. إذن ربما يعني احنا في هذا السياق وين فايتة تونس عندها باع طويل في التصدير. عندنا البوابة هذه نتاع اللي هي نتاع حزوة كما ان شاء الله تكون منطقة حرة وهذا المطلب نتاع الجهتين. البارح كنا في زيارة مجاملة مع السيد ولي الولاد يعني مشكور يعني كثير على استقباله والحفاوة على الاستقبال. يعني هذا له دلالاته على تطبيع العلاقات الاقتصادية مع البلدين. هناك علاقة تقارب علاقة يعني علاقة تاريخية يعني وبالتالي احنا هو يقول على شنو اتفقتوا امس فيه ما اتفقناش نحن ما عدناش زمام امور قرار سياسي لا احنا نتكلم كمهنيين ونمثل اكبر شريحة نمثل اكبر تنظيم زراعي في الجنوب الجزائري وان ولاية الواد هي الاكبر أكبر مقاطعة زراعية في الجزائر. يعني وين عندنا يعني عدة تنوعات زراعية احنا نشوفوا قبل اللي فيها غير النخيل استفادوا من خبرة النخيل في شتى المجالات وين هناك عزوف على الطبقة الشغيلة عن قضية التلقيح الطبيعي لازم يدخل مكننة والتجارب والتعليب والتخزين والشروط نتاع المعالجة ضد البستيسيد رايحين للتنوع التنوع البيولوجي الزراعي هو الهدف منه وتأمين الغذاء للساكنة في البلدين. مهم برشا زادة تنقلونا تجربتكم والتجربة نتاعنا ننقلوها في البطاطا لما يكون إفاد معناها فريق من الجهتين هما يجونا وحنا نجوهم كما درنا في ميداس وشبيكية وتمغزة في توزر ليامات اللي تعدوا. إذن هذه التجربة راهي ماشية ودرنا معرض مشترك يعني احنا قمنا بتظاهر اقتصادية كبرى في ولاية الواد سنويا نعرضوا الأشقاء التوانسة من خلال هذا المنبر لما تكون تظاهرة نشاركوكم ونقدموا لكم دعوات رسميا عن طريق السيد الوالي شكون عندها الصبغة كما نقولوا الرسمية وبالتالي يعني درنا معرض مشترك في مختلف المنتجات المحلية في الشق الفلاحي والشق التجاري الصناعي جولوا خيان عن طريق متعاملين اقتصاديين وتبدلنا الرؤى وكرمناهم وقعدنا بحذاهم وتبدلنا أطراف الحديث كيفاش نديروا جدوى اقتصادية تهدف إلى التبادل التجاري بين البلدين أكثر منها مستقبلا خاصة التبادل وحنية أكثر من أشقاء معنا كما عجبتني الكلمة اللي قلتها هي حدود وهمية بالفعل ولكن حنية نفس تحس في راحك يمشي الجزائري كي يمشي الجيل تونسي يحس راحة كأنه في بلاده والمواطن اللي يمشي للواد ولا العكس يحس راحة في منطقة المنتخب. مهمة برشا هذه، مش نرجع لك سي بكر أكيد، لكن معنا زادة سي أحمد رزاق مدير عام جريدة الجديد الجزائري. مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الجزائر. يعطيك الصحة، شكرا لك سي أحمد. حضورك لنقل إعلاميين أكيد، ولكن كانت عندك الملاحظات والملاحظات الباهية والخايبة أكيد، وخاصة أنتم جيتوا بتجربة مهمة لقبل. جيت الجديد منذ 12 سنة، معناها ولي جيل دوز والقبلي، وأنا شخصيا نحس روحي مرتاح كي نجي للقبلي، لأني عندي أصدقاء وعندي أحباب وعندي طبعا احنا تلقينا دعوة، وكل سنة يعني سواء من طرف مدير مهرجان الصحراء الدولي بدوز، أو مدير مهرجان التمور بقبلي، أو مدير مهرجان الواحات بتوزر. علاقتنا علاقة كبيرة وعلاقة أخوة، ودائما نقول حدود وهمية، أي نحو علينا الحدود، خلونا خابة. إذا جينا هنا للمهرجان قبلي تصدر، ورحبوا بنا الإخوان، واتقينا يوم أمس في جلسة حبية مع سامي الغابي والي ولاية قبلي، ونشكر بهذه المناسبة من هذا المنبر. كما قال زميلي، احنا لنا خاوة وان شاء الله نحقق اماني الشعبين واماني البلدين ان شاء الله. اكيد هو سي احمد الحدود اللي كنا نحكوا عليها احنا ما نعتبروش فيها موجودة، على خاطر كنت تشوف الرحلات اللي خارجة من قبلي نحو الواد يوميا تحس وكأنهم جيران يتنقلوا بين بعضهم. يعني قلت لك احصائيات اكثر من 500 تونسي يهبطوا للوادي، احصائيات رسمية مركز الحدود. نقول لك حاجة اخرى، يوم امس كنت مع الاخوان هنا في قبلي وفي دوز، ومع الشاعر بن قاسم مع عبد اللطيف المزوري، ونشكر بهذه المناسبة، هو شاعر فحل من فحول تونس. عندنا مشروع قناة، جينا هنا نخمو باش نديروا برنامج هنا من تونس. شوفي العلاقة اللي معناها الحدود، جو تعملوا برنامج في تونس، برنامج هنا في تونس أسبوعي، خيمة الشعر على شاكلة برنامج الزميل في تونس سبعة، معناها باش تبادلوا فيه الشعراء ما بين الواد وقبلي. مهم برشا، معناها كي خممنا المشروع خممنا انه يكون برنامج تبادل بين شعراء الواد وشعراء اكيد المزو اف ام حاضره اللي تساهم بالقليل. بالمناسبه هنيكم ان كل عام نجي نحس ان كاين في تحسن مقارنة بالسنوات الماضية. هي مهم برشا مشروع هذه، وخاصة وإنه شعراء الصحراويين نقول، خلينا نقول إحنا ممكن نفس الإحساس يتشاركوا فيه حتى في الثراء اللغة والتعبير والقوة الشعرية هي نفسها، خاطر يشاركوا نفس الخصائص الطبيعية. شكرا لك سي أحمد رزاق من أخر وجودك معنا، وأكيد بشكون موجود في مهرجان دوز ولا؟ أكيد أكيد ياسر، إن شاء الله يعطيك الصحة. باش نرجع لسي بكر. سي بكر، بعد الجولة اللي عملتها أكيد في قبلي تصدر، أكيد شفت برشا أنواع تاع التمور، فما اللي تعرفها فما ما تعرفهاش، شنو هي الملاحظة سواء كانت في السلب ولا الإيجابي اللي رسخت بذهنك؟ هي بالنسبة للتمور نحن تقريبا عندنا دقلة النور هي نفسها اللي موجودة في تونس. حكم أن ولاية الواد وطول وقبلي نفس المناخ، نفس الخصائص الجغرافية، تقريبا الطبقة الملحية عندنا كيفنا كيفكم، لأن أنا أصلا الواحدكم رجعت في شط ملحي. تكلم البارح سيد وزير التجارة لما طرح انشغالات في على مائدة على غرار صالون التظاهرة المعرض تاع التمور، اسأل المتدخلين والعارضين ربما الهيئات اللي تمثلهم، سأل مع بعض المصدرين، سأل على الجودة. قال إحنا الآن أصبح في تنافسية شرسة الآن في السوق العالمي، ونوه على أساس تونس تصدر 85 وجهة فيه قيمة مضافة قوية في تونس 7 مليارات، يعني شيء إيجابي. أما راهو سي كان هو سي بكر راهو يدخل ما يدخلش القبلي، ما رجعش القبلي اللي خرجت منها التمور، يرجع الاقتصاد التونسي، ما يرجعناش احنا باستغلال هذه مشكلة كل المناطق تقريبا الحدودية، هي تخرج، نخرجوا الزيتون، نخرجوا الشعير، يخرجوا الدقلة، ولكن المردود الاقتصادي ما يشملش المنطقة اللي خرج منها المنتوج. هي تبقى دائما إذا كان الفلاح في حد ذاته الهيكلة تاع الفلاحين، وربما البارح طرحوا سؤال في قضية الجودة وفي قضية الدعم السوتيني اللي تقرها الدولتين، لأن برنامج الحكومة كل يديروا دعم للفلاحين باش تستمر تكون في استدامة. لما نتكلموا عن نظام مستدام في الواحة في مشاريع الفلاح لازم اليوم يروح لاكاليتي، لأن العالم في تنافسية شرسة، وباش أنت تكتسب أسواق بالعلامات ولازم أنت تهيكل روحك أكثر. أنا البارح كان ربما درت مداخلة صغيرة على كل في قضية البطاطا والخضروات، هما قاعدوا في التمور. بالنسبة للتمور هو تفعيل دور التعاونيات، الفلاح يجيب حقه في التعاونيات، الفلاح ينتج التسويق خطيه، لازم متعاملين اقتصاديين هم من يقومون بالتصدير. كل مستلزمات التصدير عندها كما نقولوا اصحاب الميت تاعهم. الفلاح لازم يروح للمتعامل لما يمونه والله يدير معاه فلاحة تعاقدية الهدف منها هو انه يعطي المنتوج هذا ضمان تسويق لكن يكون بهوامش ربحية تعود بالطرفين. سي بكار كرئيس الغرفة الفلاحية شنو تنجم تقول للفلاح اليوم في قبلية حسب ما شفت في قبلية تصدر؟ في قبلية أنا نسبش الخير أن الفلاحين اللي قاوموا أن النخيل وخدمة النخيل هي خدمة صعبة وهناك شباب في عزوف اليوم على النخلة لازم يدخل مكننة لازم تتطور الشعب هذه تتطور بيدخل كل التقنيات الحديثة وعدكم واحد متخصص في القاعدة البحثية اللي طبقها مهندس عن طريق الجامعات باش نروح أنا نروح لأن هم البارح يركزوا على خصائص الزراعة البيولوجية تمر بيولوجي لأن العالم اليوم أكثر قيمة وأكثر أكثر ثمن وهذا اللي هو رهان المستقبل. أنا اليوم لما نبيع نبيع نبيع كما تقولوا أنتم تورنادو أو بالطون تورناطا بالطون لما تبيع بيولوجي ثلاثة أضعاف لما يكون معالج كيميائي. إذن هذه الأفاق نتاع ولاية قبلي لما تكون عندها موارد طبيعية وتكون العنصر البشري في إطار إيجاد منافذ اقتصادية وخلق ثروة ومكاسب للرزق ومرة الإنسان عمر صحراء أنه كان معنا باش يعمر في هذه الأرض وكان مظاهر التمدن يعني عبر التاريخ الإنسان عمر في هذه المعمورة وإن أنه يبحث على موارد الرزق. نخلة معمرة في هذه المنطقة مباركة نخيل. إذن أنا نشوف باللي نقول لهم يا سكان قبلي ويا مواطني قبلي ويا فلاحي قبلي وراكم تجول الواد كل يوم ورانا كما نقولوا يعني نتقاسموا معاكم عدة رؤى التجربة واضحة ونشوف فيها بعينيهم بإمكانهم هذه الصحراء وهذه الرمال الذهبية اللي هي نسميها كنز كنز دفين وبالتالي ماذا بهم يمشوا بحذونا نعطوهم التجربة ولا نبخل عليكم بشيء حتى تؤمنون غذائكم أول إنسان. وإذا كان باش نتعاونوا في مجال التصدير نرسي قاعدة تجارية صلبة في مجال تبادل الحر في منطقة حرة لما لا لما يهزوها أصحاب القرار السياسي للدولتين. احنا نبارك الفلاحين تاعكم في قبلي يروحوا يروحوا للثوم يروحوا لعدة منتجات أخرى ينوعوا لازم التنوع الزراعي اللي باش تكون فيه ديناميكية تهدف إلى العملية الاقتصادية ذات ربح باش ينوع باش هنا ما تكونش عارض أكثر من الطلب. هنا لازم الهيئات كلها تتدخل مع كل الفاعلين سواء كان وزارة الفلاحة أو الوزارات اللي هي لها صلة لها علاقة مباشرة مع وزارة الفلاحة اللي وزارات ذات صلة باش هنا تكون يتقاسموا العملية التسويقية وجنب الأسواق. احنا عندكم باع طويل في التصدير في تونس احنا في الجزائر الجديدة احنا كان رهاننا هو مازال فتيل تصدير عندنا قوة إنتاجية في ولاية الواد عندنا منتوج نضاهي به الأسواق العالمية فيه كاليتي فيه جودة عندنا بطاطس والله نقول لك مرآة فيه طماطم خريفية عندنا طماطم عندنا عدة أشياء اللي قادرة تونس تجيبها من مصر. أنا ما نقولش مطلبة من خلال التوأمة اللي درناها إن شاء الله تتعمم في ولاية قبلي وهذا كان السيد الوالي البارح حابي يطبع علاقة مباشرة مع السيد مع ولاية الواد بدليل قال وجهونا دعوة في أي تظاهر اقتصادية نجو وهذا شيء شرف لنا أننا نستضيف سيد والي ولاية قبلي عن طريق سيد ولاية الواد أيضا مشكور لأنه روفدنا كمبعوثين باش نمثل ولاية الواد في هذه التظاهرة وهذه العلاقات في مجال التعاون نثمنها وتكون من الطرفين ونحن رانا على تم الاستعداد كغرفة فلاحية باش نتعاون في مجال تطوير تبادل الخبرات في مختلف الشعب الفلاحية اللي تحوسوا عليها أنتم واللي نحوسوا عليها احنا في الشق الثاني. أنا نقول باللي نتعاون العالم طالب تمور عندنا تمور احنا نصدروا في إطار البرنامج نديره تشاركية من خلال خلق فرص سامحة للاستثمار وهو الهدف الذي كان بإحياء هذه التظاهرة للمرة الثانية حتى يقع الاحتكاك المباشر بين المهنيين والفلاحين المتعاملين لحل كل المعضلات الاقتصادية التي تواجه هذه الشعبة التي نتقاسمها معكم حتى نلج للعالمية معا أن نخرج بمنتجاتنا للضوء. شكرا لك سي بكر غمام. قبل ما نختم معكم خليني نرحب بضيوفي سي العيدي طاهر مرحبا بك مرة أخرى كنت حاضر معنا أكيد ترحبوا بي الله يسلمك إن شاء الله تكون موجود معنا ديما زاد سي صحفي معنا سي علي كان كان ناهي فقط بالتصليح. أكيد هم صحافة. أصبح النور. صباح الخير عليكم وعلى كل المستمعين في زوا، ومرحبا بكم عندنا في بلاد واحدة. نرحب ببعضنا هذا بلاد واحدة. هو الصحافة عنده عين أخرى، كي تجي لي تقيت كم هيك فما عين أخرى تشوفوا بها الأجواء بعين صحفي. كيف شفت قبل توصلت؟ والله بالعين الصحفي أولا شفت التواضع تاع المسؤولين احنا بيننا وبين تونس وبين الجزائر، ان لما يجي وزير في الجزائر تشوف بروتوكولات وصعوبات باش تقابل الوزير وتتحدث معاه، تفوز على ربعة ولا خمسة مسائل، بينما هنا منك للوزير ومنك للوالي. حقا نشكرهم على هذا التواضع، وقالك تواضع لله يرفعك ان شاء الله، وربي ان شاء الله يهني بلادنا وبلادكم إن شاء الله. شكرا لك ومرحبا بك. شكرا لك سي العيد الطاهر. شكرا لك. باش نختم مع سي أحمد رزق، بعد نرجع لك سي بكر. سي أحمد شكرا لك على حضورك معنا، متشكرين على تنسيقك وتشريفك لنا بحضورك مع سي بكر غمامة رئيس الغرف الأحية. شنو تحب تقول في الأخر؟ والله نستنى في مشروع القناة رسميا يعود في الفضاء ونجو لقبلي إن شاء الله البرنامج نتاعنا اللي حطوه ان شاء الله. مرحبا بكم. شكرا لك سي بكر غمام حامد رئيس الغرفه الفلاحيه لولايه الوادي. شكرا لك، شرفنا بحضورك معنا اليوم، وان شاء الله نشوفوك بحضرنا في مناسبات اخرى ان شاء الله. شكرا لك، يعطيك الصحه. مشوارنا في صباحك قبلي مازال شويه بركه، متواصل نجم نستقبل فيه مكالماتكم اللي توصلنا على 75 493 859 او على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزاو. ما تبدلوش الموجه باش نسمعوا أصالة نصري يا صبرا يا نيم دارية. بعد شوي وناس ظلمها شرك شفر انظارها وبالعين تكوي من اللي تيك الدمع. نبزاوة اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس. وصل صوتك. يا قبلي. وليد التونسي وصلنا لنهاية مشوارنا اليوم في صباحك يقبلي، إن شاء الله نكون ورافقناكم أحسن مرافقة، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بفقراتنا وبضيوفنا وبأنغامنا زادة هذه. وشكرا لكل من خلينا ديديكاس على صفحتنا على الفيسبوك ريدنا ولا اتصل بنا على رقم الهاتف بتاعنا وشاركنا التحيات. شكرا لكل أساتذتنا أساتذة العربية كلهم، كل أساتذة حقيقة في احتفالنا باليوم العالمي للغة العربية اللي هو اليوم اللي كان حاضر زادة عبر الهاتف معنا عن جمعية العناية والحماية في مرسل العناية والحماية باللغة العربية. دين بحذين يزد ضيوف من الجزائر وزميل زهير قلنا أجواء السوق الأسبوعية. شكرا لكل مستمعين على 100.9 FM، مازال مشواركم متواصل أكيد على النزوة FM في كل فقراتها وإهداءاتها والأغاني اللي نشارككم بها. كنت معكم فاطمة جهدي أمام الميكرو، زميلي برهان الأجهزة الإلكترونية.